قلت هذه الصفات. المراد بالضبي هنا الضبي اللغوي ليس الاصطلاحي، وهو كل منافق. الضبي اللغوي هو كل منافق سواء كان وجوديا او عدميا. الضبي هو كل منافق سواء كان وجوديا او عدميا. وجوديا كأي موجودا يمكن رؤيته، هذا المعنى بالنسبه اليكم معلوم الان، اي موجود يمكن رؤيته بحاجه البصر كالعجز. العجز يعني هو وجود، واضح؟ فعندما نجي عن الله تبارك وتعالى العجز هذا نفس لبطء وجوده منافي لله تبارك وتعالى، منتهي عن منتهيه وجوده، فإن وظيفة الوجودية قائمة بالعاجز. العاجز تكون وجودية صفة تسمى بماذا؟ بالعاجز. وظيفة قائمة تكون وجودية لا عدمية يصح رؤيتها لو أزيلت الحجاب. نعم، وكلمة كذلك فإن وظيفة وجودية قائمة بمن؟ بالملك. فالملك قائم، فالملك هناك صفة قائمة بوجودية تسمى الموت، وهذه صفة وجودية. فالضبط هو كل منافق عندما ندفع الى الله تبارك وتعالى عجز والموت، واضح؟ هذه من الاضلال ننفيها عن الله تبارك وتعالى هي وجودية. العجز يقوم بالعاجز والموت يقوم بالميت. نعم، او عدميا قلنا كل مرتفع عنه تبارك وتعالى وجوديا او عدميا، يعني في المفهوم مفهوم معظم اي منسوبه العدم، وذلك اي منسوبه العدم وذلك كالعدم. العدم الذي هو الكتمان بدو البقاء، بدو البقاء او الوجود. المقصود بالعدم هنا المستحيل المنتفي عن الله تبارك وتعالى هو انتفاء بقائه الذاتي. فالعدم عدمي لانه لا وجود، لانه لا وجود، فمفهومه عدم ليس وجودي بمعنى يصح رؤيته، لا يقوم بالمعدوم. العدم لا يقوم بالمعدوم، ليس صفه وجوديه قائمه بالمعدوم، لا، وانما هو امر عدمي يعني مفهومه عدم. واضح؟ نعم. فكأن قولنا يستحيل ضد هذه الصفات الواجبة، كأننا نقول يستحيل بحقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الأولى التي وردت معنا، يجب له الوجود والقدم والبقاء والغنى والقوة وعظم خلقه لخلقه إلى كتاب وحده الزاهد ورسله في عرباته وقدرة القرار وغير القرار وعلمه إلى كتاب. هذه الصفات الأولى التي وردت أفضل ما يأتي. نعم، فكأننا نقول يستحيل بحقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الأولى لما تقرر وجوده له تعالى عقل وسعر، لما تقرر وجودها أي أنها ضرورية الثبوت. بمعنى لو أثبتنا ربها لاستلزم ذلك محاولة ذلك، أي أنها لا تقبل الانتفاع، فيكون ثبوتها ماذا؟ مستحيلا، أي لا يقبل الثبوت، لا يتصور في العقل وجوده، لأن مقابله لا يتصور في العقل عدمه. رأيتم؟ نعم. فالمراد بقولها الوجود هنا الثبوت، ثبوت هذه الصفات الواجبة، ثبوتها لما تقرر ثبوتها بالدليل العقلي والدليل الشرعي، أي العقل تقرر ذلك. وإن كان الظاهر يعني الأقوى في الإثبات هو العقل إلا السمع والبصر والكلام كما مر معنا، وإن كان الظاهر هو العقل فيما عدا السمع والبصر والكلام ولا ملزمة كونه سميعا كونه بصيرا كونه متكلما، هذه دليل ما نقل وابتعد. هناك من قال كذلك يصح أن يثبتها

لا يمكن أن أتعقل البيض إلا بالسواد أو السواد إلا بالبيض، كيف توقف هذا أبدا؟ لأني قد أتعقل البياض والحمر، البياض والغير، فلا يتوقف البياض، إدراك البياض يعني، على أن أدرك الدواء حتى أدرك البياض، لا علاقة بينهم. واضح يا جماعة؟ هذا ما هو؟ هذا الضد. وهو مرحلة الضرورات دائمة. فالأمران والمسيئات لا يخلو الأمر عن شيئين، أن يتوقف أحدهم، أن يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر، كتعقل النبوة مع النبوة وهذا يسمى في التضايق، أو لا يتوقف تعقل أحدهم على تعقل الآخر كالبياض، إدراك تعقل البياض لا يتوقف على تعقل أو إدراك السبب، فهذا يسمى التضايق. مفهوما ان شاء الله تعالى المعنى واضح. الان القسم الثاني ان يكون وجوديا والمقابل عدمي، قلنا ان الشيء الحقيقي اما ان يكون وجوديا او وجودي وعدمي، الوجوديات انتهينا منها. الان وجودي وعدمي، ان كان احدهم وجوديا والاخر عدميا فإن اعتبر بالعدمي كون وحده قابل للوجودي كالبصر والعمل بالنسبة للحج مثلا لا بالنسبة للحائط فعدمه وملكه. فقد تحتاج التطور مثلا بسيطا ثالثا، إن كان أحدهم وجودي والآخر عدم، طيب البصر بوجه وعدمه ملكه نعم، والعمل عدم لأنه عدم الإبصار فهو أمر عدم ليس وجودا. فإن اعتبر في العدم ذلك العدم كون محله قابلا للوجود كالبصر والعمل مثل الزيت مثلا لا بالنسبة للحائط فعدم ومال المحل هذا المحل كالعين واضح. إذا كان متصفة بالعمل، طيب قابلة للبلد، قابلة للبلد يعني قابلة للإحصار، قابلة واضح. فهذا يسمى تقابل عدم وملك. الحائط لا، الحائط عادة لا يوصف، لا يوصف لا بالإحصار ولا بالعمل، لأن الإبصار ملكة تكون بالمدرك يعني، لكنها قد تبصر خلقا للعادة، عادة لا تبصر، جرت العادة على عادة الإبصار الحق، فلا نظر للحقيقة في هذه القضية، وإنما في محل المناسب، واضح. فإن كان أحدهم وجوديا والآخر عدميا، فإن اعتبر في العمل، هو العمل كون محله قابل للوجود يوما البصر والابصار كالبصر والعمل بالنسبه للذهن مثلا، المحل الذي قبل العدم يقبل الوجود هي الملكه، فهذه كما تقابل الملكه والعدم، العدم والملكه نعم. اما بالنسبه للحائط لا يمكن اعتبار ذلك لان ابصار الحائط ليس ملكه انما خلقا للعدم واضح نعم. هذا تقابل العدم والملك، تقابل بين وجود وعدم واضح. نسبة بين فصل سميتو قال احنا كنا جرب انت قريب النقيضين امران احدهم موجود الاخر عدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا باش نوضح مثال اللي في الجدار كونما ارتفع الزوز يعني هو لا مبصر ولا مبصر، ليس مبصرا ولا مبصر يعني في الجدار هما لا يرتفع النقيضان لا يرتفع هون باش يبين لك كونه علاش الحائط مثلا لا نقول فيه حي ولا حد لانه لا يعتبر يعني علاش لا يعتبر نعم. يعني الان نفكر في المعاني اللي كنا نتكلم عن النقيض انه دقيق جدا يعني هو اقوى اقسام الدنيا لاننا نحن قلنا انه في هذه الاقسام الاربعه يمكن الاجتماع هكا والله طيب، وإن لم يحسب لعدم كون محله قابل للثبوت فتقابل النقيضين لا يقبل الوجود. النقيض يعني إذا قلنا هناك تقابل بين الوجود والعدم، فإن لم يحسب لعدم كون محله قابل للوجود فتقابل النقيضين. محل هذا المحل الذي ذلك العدم الذي كون محله لا يقبل الامر منه، فذلك التقابل النقيضين. مثلا لا وجود لا يقبل هو عدم تحت الله لا يقبل الوجود اللي هو الوجود، ليس كتقابل العدم ولكن انه يقبل الوجود. واضح؟ لذلك النقيض اقوى، لان التقابل بين العدم والملك لا يقبل الوجود، ذلك العدد المحلي. واضح؟ اما النقيض لا يقبل الوجود، فمحل العدم الذي لا يقبل محل الوجود فذلك تقابل النقيض، يعني ان لا وجود لا يقبل الوجود. اما ذلك العدم يقبل ماذا؟ قابل الاقتصاد. نعم، ولذلك تجد اعمى يبصر. الم تقرا هذه؟ أما النقيض ولذلك الأمر مفهوم هذا إن شاء الله تعالى مهم جدا. كالسواد ولا سواد مثلا، هو عدم لا سواد، هل يقبل السواد؟ فمحله لا يقبل الوجود، محله لا يقبل الوجود. هذا التقسيم هذا التقسيم مبني على أن المتقابلين لا يكونان عدميين كما بينا، نحن قلنا أن إما أن يكون المتقابل وجوديين أو وجود عدميين وعدم وعدم. هذا التقسيم على أن التقابل لا يكون بين عدميين. الإمام الدسوقي وكذلك كبار المحققين في الساعة التقتزالي نفي ذلك، بل قالوا لا دليل عليه كما قال الاستاذ. والحق ان مقابل العدمي قد يكون عدميا، فلا امتناع عدم الوجود يقبل ان لا امتناع، يقبل ان لا امتناع تقابل بينه ولا يكون يكون الامتناع ولا امتناع، هذا عدم وهذا عدم. مش عدم يعني معدوم، هذا كما في الشهود اللي تسمعنا في الخطا مش معدوم، كما استفدت به معلومه مو معنى المفهوم هو عدم، ان عدم شيء حتى المره ما ناتي سنه المناوله عندما قلنا لماذا قدم الوجود على العدم مثلا، ان مفهوم عدم وجود شيء عدم مثلا الكتاب لماذا مفهوم هو عدم؟ لانه عدم فلاحي، عدم فلاحي مفهوم ذلك حقيقة مش أنه مثل المعدول. ثم فبدل أن يمتنع مفهومه عدم ليس وجوديا لحد تتخرج بيته. واضح؟ طيب ولا امتناع وقبل وألا امتناع، امتناع لا امتناع اللي هو نفسه، فهو التقابل بين عدمين مفهوم هذه مش مفهوم فهمتني؟ لا عدم العدم ايه عدم مش تصور العدم ولا عدم لا عدم نقيض العدم لا عدم يساوي الوجود فانت فيزيائي لا عدم هي الوجود فانت لذلك هو مجاور للنقيض تستطيع ان تقول وهذا على نفس الحروف. هل يمكن ان تكون مسؤوليه ضايعه ممكن ان تكون متكلمه عقيده مالكه يعني انه هي بدون تحدث. لا لا لا اسف مثل الاخيره اللي عدم ولا عدم مش قلنا ان التقابل بين وجوديين وجود وعدم، ولا معنى التقسيم بحيث أنه ليس عقد حكيم ولا تعقد الآن هذا القسم، وليس واحد تعقد حكيم ولا تعقد الآن نحاول بالتظاهر الثاني يكون ثم وجود يقابل عنه في يوم التناقض على أن التقاضي بين عدميين لا يكون المفهوم مفهوم عنه. فمن أن نقول الامتناع الامتناع مفهوم وجود أم عدم يصح رؤية يكون لا يعني مفهوم عنه يعني الامتناع هو عدم فعل شيء، الامتناع الثاني مفهوم حقيقته عدم فعل شيء. أما قلت مفهوم الامتناع مفهوم الانسان حيوان مفهوم حقيقة تمشي على مفهوم، فامتناع مفهوم معين وهو عدم شيء عدم فعل شيء يمتنع. ما معنى الامتناع او امتناع افعال ذلك؟ اي عدم فعل وقع. طيب هذا الامتناع مفهوم عدم ما هي المصارعه؟ قلنا نحن التقابل بين عدميين لا يكون، فقلنا وقلنا وجود لا او وجود عدم. لماذا تحسب ذلك حتى النصوص؟ قال لا، العدم يقابل واحد من بناء عدم ولا بشكل عام. لا في أفشل لا الابتناع عدم الموجودة نصوص عدم أما إذا أردت أن تقصر أن العدد الوجودي الابتناع القول مثلا، أما الابتناع هو عدم الابتناع وعدم الابتناع عن الأصل. ثم لما تقول لي تجد هي سهلة مع الابتناع تستطيع أن تقول لكن هذا من الابتناع سبق وهذه فيها طيب لذلك كانوا يقولون يعني كثير من الناس كانوا لا يقدرون على ذلك فيستهلكونه بالتعقيد. الاتهام اتهام بالتعقيد لانه للبعض وسيبقى ذلك انه ضعيف فما يحدث شيء ما نعرفش اي مكان في كلمه الخوف يعني لا تحصل في الكسوف يعني على استقرار الاسلام هو الايمان الاولي هو اللي كان يتكلم خليل الجنسية مع الصدق يعني هو ده الكثير تكلم في الفقه في البراعة تكلم في النحو في البراعة تكلم في البلاغة في البراعة وشيء عنده في الدلوان في الضبطات يعني باش ينفي آل فما لأنه قبل الثاني يكون مستمر سيخ مبدئي تبين لنا أن تقابل العدم والعدم يصح نعرف ماذا. طيب وكذلك العمل العمل عدم ولا عمل عدم يعني عدم العمل بمعنى رفع العمل وعليه. طيب لا وعليه أعمل من يكون بعد الله باعتبار الاتصال بالبصر يعني لا عمل أعمل من أن تقول الأمور مبصرة أعمل نعم الله لماذا؟ على القول الحق على القول بالحق أو باعتبار عدم القابلية كذلك هنا على وجه الحق كذا هو العمل ما معنى أن لا عمل؟ إذا قلنا أن لا عمل أعمل من الاتصال باعتبار الحق او انه عندما اقول البصر قابل للعمل لا اما ان لا عمل غير قابل للعمل قوة ان لا عمل من حيث غير القابليه هي يكون اعم من البصر هو دلالته البصر لكن لا يكون العمل أما البصر يشمل العمل أم لا؟ هذا ما رأى في التصدي الضيق أنه يقبل وجود العقل في محله هكذا وجه نعم. وعلى هذا تزيد أحسن المقابلة على مجموعة المذكور تقابل عقل في عقل ولا شخص هكذا وجه طيب فهذه الأنواع التي مرت معنا لا يمكن الاجتماع فيه إلا طرفين، تقابل وجود وجود، تقابل وجود بعدم، تقابل عدم تعادل، ووجود قلنا أن من حيث التعاقب عدم التعاقب، تضارب وتضارب وتناقض، وعدم الملك. هذه كلها حتى لا يمكن الاجتماع فيه، لا يمكن الاجتماع بين الطرفين، يعني اجتماع عدم الاجتماع بين مثلا العمل والقصص يكون، الاجتماع بين الوجود والوجود يكون، الاجتماع بين الوجود والعدم لا يكون، لا يجتمع بين الطرفين المتقابلين. ولا يمكن ان يضطر اتباع الطرفين بالنسبه للنقيض، واضح؟ لا يمكن اتباع الطرفين مع بعض بالنسبة للنقيضين فقط، وأما بالنسبة للغيرين فلا يمكن اتباعهم. عدم الملك يمكن اتباعهما معا، الضباط يمكن اتباعهما معا، والمضايق يمكن اتباعهما معا، يمكن اتباع. أما النقيض لذلك هو أقوى الأقسام كلها، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى في درس القضاء من كيف النقيض. لأنه قد تستطيع كيف يعني الإنسان يمكن انتفاعه، حتى ولا أكيد مثال أنا ما كنت حتى أنا تجربته في البعض، البياض هو زمان لا يعني ليس لي عن عرف لا، فيمكن انتفاعه مع الأحمر يمكن ولا يتواجد متقابلان الزاك ليس لي عن عرف لا، فليرتفعان يكون احمر يكون غيره اي شو كيف ابيض واسود تنزل فيها خفيف لا يجتمعان، لا يكونان في نفس المكان في نفس الوقت في نفس الزمن. طيب لا يجتمعان هذا لانه متضاد، يرتفعان يكون شيء احمر اخضر بسيطه يرتفعان في التاج. طيب إذا بيني خضرة هل تكون خضرة ذاتها في نفس الوقت؟ لا واضح لا يجتمع. طيب الزراعة والخضر يمكن أن يرتفع ويكون حمرا سجادة؟ واضح. لذلك الزراعة والخضر يرتفع، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.